بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. فهذا هو الدرس الأخير من دروس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يبث خلال هذه الإذاعة السلفية إذاعة الميراث، والتي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي القائمين على هذه الإذاعة والذين يبثون الدروس، وأن يبارك في أوقاتهم وأن يجزيهم خيرا. وفي هذا الدرس الأخير سنتحدث عن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يناسب الكلام عن الخاتم في لباسه عليه الصلاة والسلام، لكن لأن الخاتم الكلام حوله كثير، ولأن هناك خاتمين، الخاتم الذي هو خاتم النبوة، وهذا قد أفردت له درسا خاصا به، وأما الخاتم الذي كان لبسه عليه الصلاة والسلام في خنصره فهذا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام يقال له الخاتم ويقال الخاتم، كلاهما لغة صحيحة، وهذا كما هو معروف آلة الختم، سمي بذلك لأنه آلة الختم وهو ما يختم به، حتى إن العلماء يقولون هذا البناء في اللغة هو بناء الآلات، يقال الخاتم والطابع والقالب. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا أو أراد أن يكتب، فقال له الصحابة إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، بل جاء في صحيح مسلم أن هذا الكتاب أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقالوا له يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاغ هذا الخاتم، صاغ خاتما حلقة فضة ونقش عليه محمد رسول الله. هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم، لكن بقي هل لبسه لهذا الخاتم كان تشريعا للأمة فيجوز للأمة أيضا أن تلبس هذا الخاتم مطلقا، وهل يستوي فيه ولي الأمر السلطان وعامة الناس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في شمائله أنه كان قد لبس خاتما من ذهب، وكان يجعل فص هذا الخاتم، يجعل فصه في باطن يده ثم طرح هذا الخاتم، وسيأتي الكلام حول الذهب. قال العلماء لما طرح هذا الخاتم كذلك الناس كانوا يلبسون اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه طرح خاتمه طرحوا خواتيمهم، ثم إنه اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به في زيادة ولا يلبسه. هذه الزيادة لا تصح، بل هي شاذة منكرة، كيف لا يلبسه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة أنه كان يلبس هذا الخاتم عليه الصلاة والسلام. فطائفة من أهل العلم رأت أن هذا خاص بالسلطان وبولي الأمر. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في أبي داود وعند أحمد قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عدة أمور، ومنها نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قالوا إذن هذا دليل صريح أن هذا إنما هو خاص بالسلطان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبسه إلا لذي سلطان. هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، هو من طريق أبي عامر المعافري وهو مجهول، إذن هذا الحديث لا يصلح أن يحتج به. والصواب في هذا كله أن الخاتم لا بأس من لبسه سواء كان للختم أو لغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لبسه لهذا لمصلحة الختم، ثم استدام عليه الصلاة والسلام، استدام في لبسه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لبسوا الخاتم اقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أبيح لولي الأمر وللسلطان يباح لغيره إلا ما جاء الدليل يبين أن هذا من خصائصه. وقد يقول قائل كذلك عموم المسلمين يحتاجون إلى أنهم قد يختمون في أموال على أموالهم وعلى كتبهم، فلا بأس من اتخاذ خاتم للختم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش عليه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه، الذي هو الذهب، قال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. إذن الناس فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الذهب فتركوا الذهب، فلبس الفضة فلبسوا الفضة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم كان من ذهب لا شك في أول أمره، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، وجاء من حديث أيضا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، وجاء كذلك في البخاري أنه اصطنع خاتما من ذهب، لكن هذا كان في أول الأمر ثم صار منسوخا، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، وإنما هو من خصائص النساء، يباح لإناث هذه الأمة ويحرم على ذكورها كما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة. إذن كان لبسه للذهب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم نهى عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى عن خاتم الذهب، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فترك هذا الرجل لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا، طرح هذا الخاتم ولم يلبسه، حتى إنه لم يأخذه ولم ينتفع به، قال له الناس خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. وقد يقول قائلا جاء عن بعض الصحابة أنه لبس الذهب، نقول نعم جاء عن بعضهم وهم قليل، فبعضهم ما كان يعرف بهذا الناسخ وكان يظن أن لبس الذهب يجوز، فكان بعض الصحابة قد اتخذ خاتما من ذهب، وبعضهم اتخذ خاتما من ذهب وأنكر عليه بعض الصحابة فتركه. عبد الله بن مسعود رأى في يد خباب بن الأرت رضي الله عنه خاتما كما في صحيح البخاري، فقال أما آن لهذا الخاتم أن يطرح، فأنكر عليه رضي الله عنه. هذا الخاتم كان له فص، كان له فص، وهذا الفص جاء ذكره في صحيح البخاري أنه من الخاتم نفسه، من حديث أنس كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، وجاء كذلك في سنن أبي داود كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله وفصه منه، من فضة كله وفصه منه. إذن هذا نص في أن كل الخاتم من فضة، وكذلك أن الفص من هذا الخاتم. قد يقول قائل لكن جاء ما يعارضه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من فضة من ورق وكان فصه حبشيا، وجاء كذلك لبس خاتم فضة في يمينه وفيه فص حبشي. قال العلماء إذن كيف الجمع بين كون الفص ليس من الخاتم وهو حبشي، وكذلك بين حديث أنس الذي جاء في صحيح مسلم الذي جاء في صحيح البخاري وفيه أن الفص كان منه؟ لا تعارض. لماذا؟ لأن هذا قد يحمل على التعدد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من فضة وفصه منه، وكان له خاتم آخر فصه حبشي، لأن عندما نقول فصه حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة أو على لون من ألوان الحبشة كالعقيق والجزع وغيره، كان يؤتى به من بلاد الحبشة، فنسب إلى الحبشة إما لصفة فيه وإما أنه صيغ هناك وإما أنه نقش، لهذا العلماء جمعوا بين الحديثين على وجهين. الوجه الأول أن هذا على التعدد، بمعنى كان له عليه الصلاة والسلام خاتمان، خاتم فصه حبشي وخاتم كان فصه منه. والجواب الثاني أن يقال عندما قيل فصه منه هو لا يعارض فصه، عندما قال راوي الحديث وكان فصه حبشيا لا يعارض ما جاء عن أنس نفسه، قد جاء عن أنس نفسه رضي الله عنه أنه قال وكان فصه منه، لا تعارض. إنما عندما قال كان حبشيا بمعنى نسب إلى الحبشة لصفة فيه، كأن تكون الصياغة صيغة هناك، أو لنقش نسب إلى الحبشة فهو نفسه ولكن نسب إلى الحبشة. وهذا الجمع الذي هو التعدد أيضا اختاره جمع من المحققين كالقرطبي في المفهم، والنووي في شرحه كذلك لمسلم، وابن رجب والحافظ ابن حجر، كل ذلك أو كل العلماء على هذا. بل إن البيهقي رحمه الله في كتابه الشعب جزم بذلك، قال في هذا الحديث دلالة على أنه كان خاتمان، أنه كان له عليه الصلاة والسلام خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه. بل سيأتي معنا أن له خاتم كان هذا الخاتم من حديد وملوي عليه فضة، فعلى القول بالتعدد صار له ثلاثة خواتيم، خاتم كان فصه حبشيا، وخاتم كان فصه منه، وخاتم من حديد وملوي عليه فضة. وسيأتي أنه لم يلبس عليه الصلاة والسلام الحديد، وأن هذا الحديث لا يصح، لكن على صحته بعض العلماء ذهب إلى أنه قد تعدد لبس الخواتيم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وممن ذكر ذلك كما أشرنا البيهقي رحمه الله. وأما ما جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه، هذا الحديث لا يصح، وذكرته لبيان ضعفه، بل هو قد لبس خاتما فصه حبشي فهو مما سواه. بقي موضع هذا الفص، جاء في الصحيحين قال وجعل فصه مما يلي كفه، وفي رواية بطن كفه، مما يلي بطن كفه، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء، قالوا إن الباطن أفضل أن يكون الفص مما من جهتي ومما يلي الكف. لماذا؟ قالوا أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا كان يصنع هكذا عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأنه أصوى للفص وأسلم له، وكذلك أبعد من الإعجاب والزهو كما ذكر ذلك النووي وغيره. لهذا يجوز أن يكون الفص من ظاهره، أن يجعل فصه على ظاهرها أو على ظهرها، لا بأس. وهذا ما جاء عن بعض الصحابة في سنن أبي داود بإسناد صحيح، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يلبس الخاتم ويجعل فصه على ظهرها. إذن هذا يدل على الجواز، لكن الأفضل ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الفص مما يلي كفه، أي مما يلي بطن كفه. هذا الخاتم الذي كان يلبسه كيف كان نقشه؟ نقشه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر. في الصحيحين اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، بل جاء في صحيح مسلم من حديث أنس اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، ثم قال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. نهاهم عليه الصلاة والسلام عن النقش على خاتمه، بمعنى لا تصنعوا بخواتيمكم كما صنعت بخاتمي فتنقشون كنقشي. لهذا جاء عند عبد الرزاق وعند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع خاتما من ورق يعني من فضة فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه، وهو حديث صحيح. ما معنى لا تنقشوا عليه؟ يعني نهى أن ينقش أحد على خاتمه، وهذا النقش لأن فيه عليه الصلاة والسلام فيه اسمه وفيه صفته، وصنع هذا كما أشرنا ليكون علامة له تختص به، فإذا أراد أن يكتب كتابا لأحد كتب وختم بهذا الختم. فيتميز عن غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه لو نقش الناس كنقشه ففات المقصود، وما يستطيعون أن يميزوا النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره. لهذا قال العلماء إنما نقش على خاتمه ليختم به الكتب إلى الملوك، فلو نقش غيره مثله لحصل الخلل كما ذكر ذلك العلماء كالحافظ والنووي. وأما ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي كذلك أنه قال ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، هكذا جاء عند أحمد وعند النسائي، هذا الحديث لا يصح في إسناده الأزهر بن راشد البصري وهو مجهول، لكن العلماء قالوا إن صح هذا الحديث فهو يوافق الأحاديث التي فيها النهي عن النقش، يعني لا تنقشوا نقشا، كأنه قال نبيا عربيا، يعني لا تنقشوا كنقش النبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال ما جاء عن عمر وهو بإسناد حسن، وينقل ذلك عن عمر أنس رضي الله عنه يقول نهى عمر أن ينقش في الخواتيم بالعربية كما عند البخاري في تاريخه الكبير بإسناد حسن. فهذا قول عمر رضي الله عنه، قال العلماء لعله قصد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تنقشوا في خواتيمكم ما يكون خاصا لولي الأمر بالعربية، وإلا يجوز النقش على الخاتم وبالعربية، وقد فعل هذا كثير من السلف. وجاء أيضا أن الذي ختم للنبي عليه الصلاة والسلام وصنع ذلك هو يعلى بن أمية رضي الله عنه كما جاء عند الدارقطني في الأفراد، لكن هذا لا يصح، وإن كان ذكر هذا العلماء أن يعلى بن أمية هو الذي صنع هذا الخاتم للنبي عليه السلام، هو الذي نقش عليه وهو الذي صاغ الخاتم ونقشه، لكنه لا يصح هذا الأثر، هو عند الدارقطني وفي إسناده زمعة بن صالح، بل أشار ابن عدي والذهبي إلى أن هذا من مناكيره، وإن كان الحافظ رحمه الله في الفتح ذكره وسكت عليه، ومعروف أن سكوت الحافظ يدل على أنه حسن عنده. جاء في صحيح البخاري أنها ثلاثة أسطر من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هكذا جاء في صحيح البخاري. بقي ما يتعلق هل الخاتم كان فيه شيء من الحديد، هذا أشرنا إليه ولا شك ولا ريب أنه لم يصح الحديث في ذلك، هو عند ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في مسنده وكذلك عند أبي داود في سننه وعند النسائي أيضا في سننه من حديث معيقيب رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، هذا الحديث ضعيف في إسناده إياس بن الحارث ما وثقه معتبر، مع ضعف هذا الحديث إلا أن بعض العلماء تمسكوا به على إباحة لبس خاتم الحديد، بل وزادوا أن تمسكوا بما جاء في الصحيحين من حديث المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فجلست فقام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، فإلى أن قال له التمس انظر ولو خاتما من حديد، قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الخاتم من حديد وجعله صداقا لهذه المرأة، خلافا لأكثر الفقهاء الذين يرون أن النهي قد صح في لبس خاتم الحديد، وفيه أنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حلية أهل النار كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وهؤلاء الجماهير تمسكوا بالنهي ثم اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أم هو للكراهة، فأكثرهم ذهبوا إلى أنه للكراهة، والحنفية ذهبوا إلى أن الحديد لا يجوز مطلقا وأن النهي في ذلك للتحريم. أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم في يده؟ في أي إصبع كان يلبسه؟ أجمع العلماء على جواز اللبس في إحدى اليدين، إن لبسه في اليمين فله ذلك، وإن لبسه في اليسرى فله ذلك، إنما اختلفوا في الأفضل، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرحه لمسلم وفي المجموع والحافظ ابن حجر، حتى أن ابن حزم رحمه الله قال واتفقوا على أن التختم، هذا بالنسبة للأفضلية، هذا بالنسبة للأفضلية فقط، الخلاف في الأفضلية، أما الجواز فقد أجمعوا على الجواز أنه إن لبسه في اليمنى أو في اليسرى، لكن أجمعوا على أن الخاتم يوضع في الخنصر سواء كان من اليسرى أو من اليمنى، فالذين يفضلون اليمنى يقولون في الخنصر من اليمنى، والذين يفضلون اليسرى يقولون في الخنصر من اليسرى. لهذا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر. يقال الخنصر ويقال الخنصر، كل ذلك جاء به. ولهذا النووي رحمه الله أيضا في المجموع وفي شرح مسلم يقول: وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره. ولهذا هذا ما رآه الصحابة على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول أنس؟ يقول: فإني لأرى بريقه في خنصره. في خنصره يقال خنصر ويقال خنصر، كل ذلك ورد. وجاء أيضا من حديث أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، ثم أشار إلى خنصره من يده اليسرى. وجاء في صحيح مسلم: كان كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. وبيص يعني بريق، كما في رواية البخاري: لأرى بريقه. قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة. ثم رفع أنس إصبعه اليسرى بالخنصر، أشار إلى الخنصر. وفي بعض الروايات: كأني أنظر إلى وبيص أو بصيص الخاتم في إصبع النبي عليه الصلاة والسلام أو في كفه. وفي رواية: فكأني أنظر إلى بياضه في يده، كما في الصحيحين. إذن هذا شيء متفق عليه. الاتفاق الأول أنه يجوز اللبس في إحدى اليدين، والاتفاق الثاني أن السنة والأكمل والأفضل أن يوضع في الخنصر. بقي الآن الخلاف في الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل يلبس في يده اليسرى أم يده اليمنى؟ في الحقيقة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الخاتم؟ كان يلبسه في يده اليمنى أم اليسرى؟ مع اتفاقهم على أنه لا تلبس في الوسطى والتي تليها، التي هي السبابة، فقد جاء في صحيح مسلم النهي عن التختم في هاتين الإصبعين، الوسطى والسبابة. علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، ثم أشار إلى الوسطى والتي تليها. التي تليها هي السبابة، كما جاء التصريح بها: السبابة، وفي رواية: المسبحة، وفي رواية: إحدى السبابتين، عند أبي عوانة في مستخرجه. هذا النهي خاص بالرجال والكلام عن الرجال، فالفقهاء متفقون على النهي. لكن النهي هل يحمل على التحريم أم على الكراهة؟ نعم، هناك خلاف بينهم. إذن عرفنا الإجماع على أن الخاتم يلبس في الخنصر، هذا هو السنة وعليه الاتفاق، وكذلك يجوز لبس الخاتم في اليمنى أو في اليسرى، لكن الخلاف في الأفضل. فجمهور أهل العلم على أن الأفضل أن يلبس الخاتم في خنصر اليسرى. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وجاء أيضا من حديث ابن عمر في أبي داود: كان يتختم في يساره، وصح من فعله هو نفسه أنس، وصح من فعله هو نفسه ابن عمر رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة كان يتختم ابن عمر في يساره. وذكروا أيضا أنه جاء عن جمع من الصحابة، عن الحسن والحسين بإسناد صحيح عند الترمذي، وذكر البيهقي في شعب الإيمان أنه جاء عن أبي بكر وعمر، بل قال إنه لا يشك أهل العلم في صحة هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الأعمش يقول: ما رأيت أحدا من الفقهاء إلا وهو يتختم في يساره. وذكروا أن التختم باليمين من علامات الروافض، فصار شعارا للروافض، فنحن نخالفهم ونلبس في اليسرى حتى لا نتشبه بهم. بل العجيب أن بعض الفقهاء نقل الاتفاق على أن الخاتم يلبس في الشمال في اليسرى، منهم أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى في شرحه الموطأ قال: وأجمع أهل السنة على التختم في الشمال. ونقل عن مالك أنه كان يكره التختم في اليمين. أوجه الكراهية عند المالكية؟ فقد ذكروا في كتب المالكية، ذكر المالكية أن مالك رحمه الله كره ذلك من باب الاستحسان. كيف ذلك؟ هو رحمه الله كما ذكر عنه ذلك ابن رشد في الجامع من النوازل، أن السنة إذا أراد التختم أن يتناول الخاتم بيمينه فيجعله في يساره، وإذا أراد أن يختم بهذا الخاتم أو أن يطبع به ماذا يصنع؟ يتناوله بيمينه من شماله فيطبع به ثم يرده إلى شماله. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله، خالف في ذلك الجمهور، فيرى أن الأفضل أن يلبس الخاتم في خنصر اليمنى. أما الخنصر فبالاتفاق، لكن اليمنى هو الذي فضله الشافعي. لماذا؟ قال: لأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. إذن هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، لكن الإشكال أن ابن عمر خالف ذلك، هو نفسه كان يلبس في اليسرى رضي الله عنه. وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة في يمينه، في يمينه كما في مسلم. وجاء من حديث ابن عمر في الترمذي أيضا: فتختم به في يمينه، وكان يقول لأصحابه: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني. هذا عندما لبس خاتم الذهب ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وجاء عند النساء أيضا من حديث أنس: كان يتختم في يمينه. وجاء في سنن أبي داود من حديث علي: كان يتختم في يمينه. وجاء من حديث ابن عباس: كان يتختم في يمينه، ويقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه عند الترمذي في جامعه أنه كان يتختم في يمينه، بل كان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وجاء أيضا من حديث ابن أبي رافع أنه رأى عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، ثم يقول عبد الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وجاء من حديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف عند الطبراني، وجاء من حديث عائشة وإن كان أيضا فيه ضعف عند البزار. هذه الأحاديث الكثيرة، وهي أكثر في الحقيقة، أكثر من الأحاديث التي جاءت أنه كان يلبس الخاتم في يساره، جاء من حديث أنس، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث علي، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عبد الله بن جعفر. هذه الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف من حديث أبي أمامة ومن حديث عائشة. هنا هذه الأحاديث كما هي ظاهرة، هناك لبس الخاتم في يساره، وهنا لبس الخاتم في يمينه، فكيف الجمع بين هذا كله؟ طائفة من أهل العلم قالوا: لعل النصوص التي جاءت أنه لبس الخاتم في اليمين هذا حين لبس خاتم الذهب، فلما طرح خاتم الذهب لبس خاتم الفضة في يساره، هكذا الجمع. لماذا؟ ما الذي جعلكم تقولون هذا؟ قالوا: لأنه جاء عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره، ثم إنه حوله في يساره. بل بعضهم قال بالنسخ، أي أن كل ما جاء من روايات اليمين هي منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسخها ما جاء من روايات أنه لبس عليه الصلاة والسلام خاتمه في يساره، لهذا صرح بذلك أبو عوانة في مستخرجه، ذكر أن هذا كله منسوخ. قال رحمه الله في المستخرج: بوب بابا، قال: باب بيان الأخبار المبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه في يمينه، ثم الخبر الدال على أنه لبسه في يمينه منسوخ، أي ما جاء في اليمين منسوخ. لماذا؟ لأنه نسخ بما جاء في اليسار. طائفة من أهل العلم توسطت بين الأمرين، ماذا قالوا؟ قالوا: ما جاء في هذه الأحاديث نجمع بينها، فماذا نقول؟ نقول: إنه يستوي الأمران، فلو لبست في يمينك كما لو أنك لبست في يسارك، لا فرق بينهما هذا وهذا. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول بأن الأمر فيه سعة. كيف ذلك؟ يقال إن الخاتم جاءت الروايات الكثيرة أنه لبسه في اليمين، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة في الحقيقة، وجاءت روايات وهي قليلة أنه لبسه عليه الصلاة والسلام في يساره. إذن يقال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم تارة هكذا فرآه من رآه، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم تارة هكذا فرآه من رآه، لكن الأكثر أنه لبس في يمينه، فمن لبس في اليمنى يقال هذا الذي كان عليه أكثر النبي صلى الله عليه وسلم فقد لبس في اليمنى، ومن لبس في اليسرى يقال كذلك لبس في اليسرى وإن كان هذا قليل. ما الذي جعلنا نجعل هذا كثير وهذا قليل؟ الروايات كثيرة، وإن كان في الحقيقة بعض أهل العلم ضعف كل الروايات التي في اليمين، وهذا مشهور عن أحمد رحمه الله، ومنهم من قال إنها منسوخة، وهذا غير صحيح، بل إن الروايات صحيحة وهي كثيرة وليست ضعيفة ولا منسوخة، وهذا هو الصواب في هذا، هذا هو الصواب. أما ما يتعلق بكونه شعار للرافضة هذا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم. لماذا؟ لو كان شعارا لما تركت اليمين، كيف تترك السنن لكون طائفة كافرة كالروافض تفعل هذه السنة؟ أما الحديث عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره، هذا الحديث حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. لماذا؟ رواه أبو الشيخ ورواه كذلك ابن عدي في الكامل من طريق معمر بن سهل عن سلمة ابن عثمان عن سليمان القاثلاني، وأما معمر بن سهل فقد ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه يغرب، ثم عثمان بن مقسم البري الكندي تركه أحمد وتركه ابن معين، وكذلك القاثلاني ذكر يحيى بن معين أنه ليس بشيء. فالحديث ضعيف جدا ولا يصح ولا يصلح أن يكون ناسخا. هذا الخاتم بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام لبسه من بعده أبو بكر الصديق كما في الصحيحين، ثم لبسه عمر ثم عثمان، ثم وقع من يد عثمان في بئر ويقال له بئر أريس، وحاول عثمان رضي الله عنه أن ينزح هذه البئر حتى يستخرج الخاتم كما في صحيح البخاري من حديث أنس، فما استطاع، بل بقي 3 أيام رضي الله عنه وهو ينزح فلم يجده فتركه. لما سقط جاء في الرواية أنه كان في يده فكان يعبث به في يده رضي الله عنه فسقط من يده، فقال راوي الحديث وهو أنس فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده. هذا الخاتم من فضة. أما ما جاء في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس شيئا من العقيق أو أنه أرشد الأمة وقال عليكم بالعقيق، كل ما جاء لا يصح، بل هو موضوع، لم يصح أنه لبس العقيق عليه الصلاة والسلام أو شيئا من الجواهر الأخرى، بل حتى الحديد لم يصح، والحديث في ذلك ضعيف، مع أن الفقهاء قد اختلفوا على أقوال كثيرة، هل يجوز للرجل أن يلبس شيئا غير الفضة؟ أما الذهب فهو مجمع على تحريمه، كأن يلبس العقيق أو يلبس شيء من هذه المجوهرات الثمينة. الصواب في هذا أنه لا بأس من لبسها، هذا هو الصواب، لأن الأصل فيها الإباحة، والله عز وجل قد قال في القرآن وتستخرجون حلية تلبسونها، يعني من البحر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فلو أخرج العقيق أو غيره لا بأس من لبسه، وقد قال الله أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل فيها الإباحة. هل كان ينزع خاتمه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء؟ هذا لا يصح، حديث منكر كما قال أبو داود، هو عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وعند أبي يعلى في المسند، وكذلك خرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أمس، وهو حديث منكر، بعد أن ساقه أبو داود قال هو حديث منكر، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لماذا يضع خاتمه إن صح الحديث؟ قالوا لأنه منقوش عليه محمد رسول الله، وجاء التصريح كذلك في سنن البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، لبس خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل الخلاء وضعه عليه الصلاة والسلام. بقي هذا هو أهم ما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم الدرس قلنا إن كل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام تكلم عنه العلماء وفصلوا فيه، حتى إن الدرس الذي قبل هذا أو الذي كان قبل الذي سبق متعلق بدوابه عليه الصلاة والسلام وسلاحه، بقي أن نختم هذا الدرس بما يتعلق بخدم النبي عليه الصلاة والسلام وبمواليه. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خدم وكان له موالي وكان له إماء عليه الصلاة والسلام، بل إن العلماء قد أفردوا مؤلفات خاصة في ذلك. السخاوي رحمه الله كتابه الذي ألفه في ذلك الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، وفي الحقيقة هو أطال في هذا وذكر الشيء الكثير في ذلك، حتى إنه أوصل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه إلى 180، ثم تطرق إلى النساء من خدمه وإلى الإماء فأوصلهم جميعا إلى قرابة أكثر من 200. ونحن في الحقيقة لا نستطيع أن نتطرق إلى كل من ذكرهم السخاوي، وكثير منهم قد يكون كرر أو تكرر اسمه، لأنه مرة يذكر بكنيته ومرة يذكر باسمه ومرة يذكر بوصفه، فسنشير إلى ما صح من خدمه ونختصر في هذا، لا سيما وهو آخر درس في شمائله عليه الصلاة والسلام. معروف أن أشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس رضي الله عنه، فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي طلحة وهو زوج أمه، زوج أم سليم، قال له التمس غلاما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فماذا صنع أبو طلحة؟ أتى بأنس وهو غلام، حتى قال أنس وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ابن حرام النجاري أبو حمزة رضي الله عنه الذي نزل البصرة وعاش فيها، وأمه أم سليم بنت ملحان، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهي المدة التي بقي في المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا بطلب من أمه أم سليم، قالت خويدمك، وفي رواية خادمك أنس، فدعا له اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فكان من أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه. ولهذا كان يذكر الشيء الكثير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سننه وأيامه ومن حسن معاشرته وحسن عشرته وطيب حياته عليه الصلاة والسلام. كذلك ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، عبد الرحمن بن صخر، كما جاء في الأحاديث الكثيرة ومنها ما جاء في صحيح مسلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ثم ذكر رضي الله عنه أن ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأن خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت من أجل سماع الحديث وسماع السنة، وأيضا كان من أهل الصفة، كان فقيرا رضي الله عنه. ولهذا لما حصل أن بعضهم قالوا أكثر أبو هريرة، قال إن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسط أبو هريرة ثوبه حتى قضى حديثه، ثم ضم هذا الثوب إليه، قال فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل الدوسي اليماني الذي هو حافظ الصحابة، أحفظ الصحابة للسنة أبو هريرة، وأكثرهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. معروف كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، وقيل أن كنيته أيضا هي أبو الأسود، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن وكناه بأبي هريرة. وذكر أن سبب الكنية أنه وجد هرة وحشية فحملها في كمه، فقالوا له ما هذا؟ فقال هرة، قالوا إذن أنت أبو هريرة، إذن أنت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة ابن كعب الأسلمي، وجاء حديثه في صحيح مسلم، فقد كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بوضوئه وحاجته، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من خدمته قال له يا ربيعة سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وله قصة طويلة ذكرها أحمد في مسنده، إلا أنها في الحقيقة جاءت من طريق المبارك بن فضالة وهو ضعيف. كذلك قيس بن سعد بن عبادة، صحابي ابن صحابي، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال أن أباه دفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي في جامعه. ولهذا يقول قيس: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله فقال لي: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقال قيس: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما عند الترمذي في جامعه. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أنصاري خزرجي، كنيته أبو عبد الله. هذا الصحابي الجليل كان من دهاة العرب، حتى إنه كان يضرب به المثل في الدهاء وفي الكرم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام ذي مخمر، هكذا كان يعرف، ذي مخمر، وهو رجل من الحبشة، حتى ذكروا أنه كان ابن أخي النجاشي، كان ابن أخي النجاشي. هذا جاء حديثه في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، أن ذا مخمر كان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل أنه مرة سافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح، كما في مسند الإمام أحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا الليلة؟ يعني من يحرسنا حتى لا يذهب علينا وقت الفجر. فقام ذو مخمر فقال: أنا، جعلني الله فداك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خطام الناقة وقال له: هاك ولا تكونن لكع. لكع هذه كلمة تقال للصغير في العلم والصغير في العقل، فقال له: لا تكونن لكع. فأخذ بخطام الناقة وجعلها ترعى ثم نام رضي الله عنه، فما شعر حتى وجد حر الشمس على وجهه، فاستيقظ وإذا بقد طلوع الشمس قد طلعت، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وحصل أنهم صلوا. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء يريد أن يعتذر ذو مخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قبض الله أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا. لأنهم جاءوا إليه وقالوا: فرطنا يا رسول الله، فرطنا. فقال: لا، قبض الله أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا. كذلك ممن خدمه غلام يهودي، كما في صحيح البخاري من حديث أنس، أنس يقول: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام مرض، فجاء يعوده عليه الصلاة والسلام، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فهذا الغلام نظر إلى أبيه، وكان أبوه موجودا، كان عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. كذلك ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن هناك نساء خدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح أو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح وهو عند أبي داود في سننه، أن رجلا من بني عامر جاء يستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أألج؟ يعني أدخل. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لخادمه وهي امرأة، قال لها: أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع هذا الصحابي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة قال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل، وصار ما صار مع رسول الله عليه السلام. هذا بالنسبة لأشهر خدمه، هؤلاء الذين ذكرناهم هم أشهر خدم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتوسع في خدمه فيراجع هذا الكتاب الذي أشرنا إليه، وهو كتاب الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. فقد أشار السخاوي في أول الكتاب إلى أن هؤلاء الخدم كثر، بل إنه يقول: من النساء قد يصلون إلى 30، ومن الخدم الأحرار نحو 30 كذلك، وأما الأسماء التي هي مختلف فيها نحو 60، ثم بدأ وذكر هؤلاء كلهم أوصلهم إلى 130 نفسا من الرجال 70، ومن النساء 30، ومن الخدم الأحرار نحو 30، وأما الأسماء المختلف فيها نحو 60. ثم جعل في الأخير كذلك ماذا؟ جعل ما يتعلق بالنساء. نحن نشير إشارة أخيرة إلى الموالي الذين ثبت عنهم أنهم من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الموالي ثوبان، كما في صحيح مسلم، هذا كان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالموالي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقهم، فصار مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب من ثوبان أن يخبره بعمل، فذكر أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله معدان، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. معدان لقي أبا الدرداء بعد ذلك فسأله كما سأل ثوبان، فأجابه أبو الدرداء بمثل ما أجابه ثوبان. وثوبان هو ذكر أنه قرشي، ومنهم من يقول هو هاشم، وهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنه أصيب في سبي فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه، وقالوا أنه لما أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت أن تلحق بمن أنت معه فافعل، وإن شئت أن تبقى فبقي، فأنت منا. فقالوا ثبت على ولاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقي معه في حضره وفي سفره حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا يقول ثوبان كما في صحيح مسلم؟ قال: ذبح النبي عليه الصلاة والسلام أضحيته ثم قال لي: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. إذن كان حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وهكذا جاءت الأحاديث أنه كان مع رسول الله في سفره وفي حضره. كذلك من مواليه زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن حارثة الكلبي أبو أسامة، وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام ومولاه. هذا الصحابي الجليل كان يعرف في الجاهلية بزيد بن محمد، وما كانوا يدعونه إلا بهذا، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى أيضا بين المهاجرين أنفسهم، آخى بينه وبين حمزة عمه رضي الله عنهم جميعا. ولهذا كان إذا بعث جيشا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يؤمر زيد بن حارثة. هذا الصحابي قدم أخوه وهو جبلة بن حارثة، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معه زيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا، يعني انطلق إليه وقل له: أريدك أن تأتي معي وأنا لا أمنعك من هذا. فزيد اختار النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لا أختار عليك أحدا. فجبله لما رأى ذلك قال: رأيت رأي أخي أفضل من رأيي، أن يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي في جامعة. وكذلك أسامة، أسامة رضي الله عنه مثل أبيه، هو أيضا من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من مواليه أبو السمح، أبو السمح كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه من مواليه وهو من خدمه. لهذا قال أبو السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فيوليه قفاه ويستره. فذكر بعد ذلك عدة قصص أو شيئا حصل مع الحسن والحسين وهكذا. هذا أبو السمح قالوا إن اسمه إياد، هو مولى وخادم من خدمه عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكروا من مواليه أبو رافع رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال هذا الرجل لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال أبو رافع: سأستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأسأله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. إذن هو من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمولى يأخذ حكم من كان كذلك مولاه، فالصدقة لا تحل لبني هاشم، كذلك لا تحل لأبي رافع، لأن مولى القوم من أنفسهم. وهذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة التي هي الزكاة كان يريد أن يعطي لأبي رافع شيئا من الصدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنا لا تحل لنا الصدقة. وهذا عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد قبل ذلك. كذلك من مواليه سفينة رضي الله عنه، كما جاء حديثه عند أبي داود وإن كان فيه ضعف لكن ذكروا أنه من مواليه، بل صرح أنه كان مملوكا لأم سلمة، ثم اشترطت عليه بعد أن اعتقته أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه فأعتقته واشترطت عليه ذلك، وهو كنيته أبو عبد الرحمن، وقالوا أن اسمه مهران بن فروخ. كذلك شقران من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه صالح رضي الله عنه، وهو الذي ألحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألقى القطيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحت تحته قطيفة حمراء، وقالوا إن الذي فعل هذا هو شقران. قال شقران والله أنا الذي طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، كما جاء في الترمذي، وأصل الحديث في صحيح مسلم. إذن هؤلاء هم من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خدمه، وهو آخر ما تكلمنا أو نتكلم حوله من شمائله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا في درس مضى أن العلماء في كتب الشمائل وفي سيرته ذكروا كل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن سلاحه ودوابه، وختمنا هذا الدرس بخدمه ومواليه، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.